جد وعبد وراح مكتبته جد وعبد ورايح ليه جد وعبد وراح مكتبته جد وعبد ورايح ليه جد وعبد عبد وراح مكتبته جد وعبد ورايح ليه جد وعبد وراح مكتبته جد وعبد ورايح ليه جد وعبد جد حقرا وتقروا معايا كتير تقرا كتير وكمان هنفسر فوازير فوازير فوازير فوازير هتسلينا وتخلينا نتعلم منها التفكير هتسلينا وتخلينا نتعلم منها فوازير فوازير فوازير فوازير فوازير فوازير فوازير ولعبنا لعبنا اللعب تعبنا ارتحنا شوية وفتحنا كتبنا وقرينا قرينا احنا واصحابنا وقرينا قرينا وعرفنا الدنيا ومناخ ألمانيا وتاريخ الدوحة عليا لحلوين عدوا عدوا ايه عدوا وعند المكتبة هدوا قلت ايه اقروا كتير واجتهدوا جدوا اقروا كتير واجتهدوا جدوا جدوا ايه جدوا عبدوا ولا كتبنا ولا قرينا يلا الغفار ولا الكتابة ولا جينا يلا الغفار ولا كتبنا ولا قرينا يلا الغفار ولا الكتابة والتدوين وحفظ أفكار السبعين ولا الكتابة والتدوين وحفظ أفكار السبعين لكن تاريخ المصريين ضاع من عقولنا وايدينا لولا الكتابة لولا جينا يلا الغفار ولا كتبنا ولا قرينا يلا الغفار لولا الكتابة لولا جينا يلا الغفار ولا كتبنا ولا قرينا يلا الغفار عم أمين الآلي أهو اللي بيمشي كده كده أهو برجلو لما قاموا برمجوا برمجوا ما برمجوا دلعوا ما دلعوا في الجمال طالع لممكو في الادب طالع لبو مهما كان هيجي له يوم يبقى فردة وتبعوه عم امين الالي اهو عم امين الالي اهو اللي بيمشي كده كده اهو كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب الدنيا في بطون الكتب كتب كتب كتب كتب من الكواكب للشهب كتب كتب كتب كتب الأرض والناس والشجر والشمس والليل والقمر حتى النجوم حتى السحب الدنيا في بطون الكتب كتب كتب كتب كتب من أول الموناليزا السفيرة عزيزة جوتنبرج وشامبليون طلعت حرب ونابليون بيتهوفن وجحا وقرقوش وتاريخ قلعة بابليون وشارلي شابلين ذاته قريت قصة حياته ¡Gracias! فيها بريزة ودفعت فيها بريزة ودفعت فيها بريزة. قولوا لباباكو يا بابا هات البريزة هات البريزة البريزة أخذ القراية يا بابا حاجة لذيذة حاجة لذيذة لذيذة. قولوا لباباكو يا بابا هات البريزة حالا بالا حالا بالا حالا بالا. من حقكم تقروا مجانا من حقنا نقرا مجانا حالا بالا حالا بالا حالا بالا حالا بالا. من حقكم تقروا مجانا من حقنا نقرا مجانا. يلا يا شاطرة يلا يا شاطر اللي حيقرا نسميه شاطر واللي ما يقرا الحق عليه واللي ما يقرا الحق عليه واللي ما يقرا الحق عليه. جدو عبدو جدو عبدو راح مكتبته جدو عبدو رايح ليه جدو عبدو راح مكتبته جدو عبدو رايح ليه جدو عبدو عامل ايه راح مكتبته رايح ليه جدو عبدو راح مكتبته جدو عبدو رايح ليه جدو عبدو راح مكتبته جدو عبدو رايح ليه.